يقول: ما حكم قول الله عرفوه بالعقل وما معناها؟ هذا كلام لا ينبغي. الله عرف بآياته ومخلوقاته وكلمة يعني الله ما شفناه لكن بالعقل عرفناه، هذه من السجع الذي يتعاطاه البعض. الله سبحانه وتعالى عرف خلقه بآياته ومخلوقاته: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، وقوله تبارك وتعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. فالمسلم يتأمل ويعني يستدل، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. نعم.